الرحيم. بالأمس أخذنا ما يتعلق بالرواية عن المبتدعة، فما حكم الرواية عن المبتدع؟ الرواية عن ولا إذا كانت البدعة مكثرة لا يرد. نعم يرد عند الجمهور، يعني نقل إجماعا أخطأ وجب خلاف. والبدعة المفسقة نعم نعم إذا تحققت أمانته فيقبل. ما هو التفصيل الذي عزاه من صلاح الجمهور؟ إذا كان من الدعاء فلا يقبل، وإذا كان غير داعي تقبل روايته إلا إذا روى ما يوافق بدعته. من الذي ردها مطلقا؟ نقل عنه الرد مطلقا مسيرين وروي عن مالك. هذه فائدة. يقول في قال السيوطي في التدريب نقلا عن الذهبي رحمه الله، ما أدري هذا، نقلا عن الذهبي رحمه الله أنه قال: ما علمت من النساء من اتهمت ولا من تركوها، وجميع من ضعف منهن إنما هو للجهالة. نعم هذه الفائدة مشهورة عن الإمام الذهبي، أن النساء أكثرهن أو عامتهن ضعف نفسه بالجهالة. يقول: إذا روى صاحب بدعة حديثا يأيد بدعته فهل يقبل حديثه هذا؟ إن كان فيه غلو ومجاوزة فتكون هذه تهمة، لذلك بعض العلماء قد ينكرون بعض الأحاديث على بعض الرواة وإن لم يكن من من عرف بالكذب أو سوء الحفظ، وينكرون بعض الأحاديث لأنهم يرون أن المتن فيه نكارة. إذا كان في المتن نكارة فقد يحملون العهدة على هذا المبتدع الذي روى ما يعيد بدعته. وأما كونه مثلا شيعي ويروي حديثا في فضائل آل البيت، هذا ما معروف أن الأحاديث الواردة في فضائل البيت كثيرة، هذا لا يكفي. لكن لو كان فيه مجاوزة للمعهود والمعروف عند أهل السنة فهذا قد توقف فيه. إذن ابن الصلاح يرى أنه إذا كان داعية يرد مطلقا، إذا كان غير داعية فيقبل إلا إذا روى ما يوافق بدعته فيرد. الصحيح هو القبول مطلقا إذا عرفت الأمانة. طيب قلنا هذا بناء على عمل المحدثين، وإلا فالأصل المبتدع يزجر ولا يؤخذ عنه العلم، لكن علهم قدموا كما ذكرنا لكم حفظ السنة والأحاديث النبوية خشية أن يذهب منها شيء. ذكرنا لكم أمس كلام دقيق العيد رحمه الله في ذلك، ثم ذكرنا أحد الأخوة بكلام للذهبي أيضا. أين الأخ أرانا كلام الذهبي في أبان بن تغلب، موجود في التعليق على ابن كثير. نعم ذكر الذهبي في الميزان في ترجمة أبان بن تغلب في أول الكتاب، أبان بحرف الهمزة في أول الكتاب، قال: شيعيا جلد لكنه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته. ونقل توثيقه عن أحمد وغيره، ثم قال أي الذهبي: فلقائل أن يقول كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان، فكيف يكون عدلا وهو صاحب بدعة؟ ثم ذكر أن البدعة تتفاوت لا سيما التشيع، منهم من تشيعه خفيف ومنهم من هو شديد كالرف. ثم قال في ما وجدنا الشاهدين، هذا نعم موجود، قال: وجوابه أن البدعة على ضربين، فبدعة صغرى كغلو التشيع أو التشيع بلا غلو ولا تحرك، يعني هذا بدعة ولا يصل لحد الكفر، فهذا كثر في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهبت جملة الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. هذا هو الشاهد: فلو رد حديث هؤلاء لذهبت جملة الآثار النبوية وهذه مفسدة بينة. على أن من كان غاليا في البدعة كالرفض والتجهم قد رده أهل العلم لأن بدعة مكثرة، وإن لم يحكم على صاحبها بالكفر، لكن هذه بدعة كبيرة وشديدة. نعم، أين هذه الصفحة النسائي؟ قال نعم، بعد أن ذكر الحافظ بن حجر التفصيل وبه صرح أبو إسحاق الجوزياني في كتابه معرفة الرجال، فقال في وصف الرواة: ومنهم زائغ عن الحق يعني السنة صادق اللهجة، فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي به بدعته. يقول أخ: قول ابن الصلاح وكما استوى في الكفر المتأول وغير المتأول، فكذلك في الفسق وغير المتأول يستوي في الفسق المتأول وغير المتأول، يعني ليس مقصود أن الحكم فيهم سواء، فالذي هو متأول لا يحكم عليه بالكفر لوجود الشبهة في حقه، لكن يتوقف في روايتهم أجمعين سواء كانوا متأولا أو غير متأول، هذا مراده، يستوى من حيث التوقف في روايتهم، استوى من حيث التوقف في روايتهم. وكذلك أيضا لعله أشار إلى الكفر المتأول أي صاحب البدعة الذي له شبهة، وغير المتأول الذي ارتكب مفسقات مكفرة، ارتكب معاصي مكفرة، فكل منهم ترد روايته. فكذلك يقول الفسق إذا كان الفسق ببدعة أو بمعصية، على كل ما يستوي من كان تأويله سائغ فأهل العلم يحكمون عليه بالضلال ويتوقفون في تكفيره، ولكن من حيث الرد ترد روايتهم سواء كان كافرا بشبهة أو بشهوة، وهم أرادوا أن يقيسوا على ذلك الفسق، أي إذا ارتكب بدعة مفسقة فكذلك كما إذا فسق بشرب الخمر أو الكذب. وكما سمعتم على أن أهل العلم يفرقون في ذلك، لأن الرواية مبناها على الصدق والضبط، فإذا عرف منه ذلك قبلت، كما قال الذهبي: لنا صدقه عليه بدعة. وصلنا إلى العاشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: العاشرة التائب من الكذب في حديث الناس وغيره من أسباب الفسق تقبل روايته إلا التائب من الكذب متعمدا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا تقبل روايته أبدا وإن حسنت توبته، على ما ذكر غير واحد من أهل العلم منهم أحمد بن حنبل وأبو بكر الحميدي شيخ البخاري، وأطلق الإمام أبو بكر الصيرتي الشافعي فيما وجدت له في شرحه لرسالة الشافعي، فقال: كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر، ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك. وذكر أن ذلك مما افترقت فيه الرواية والشهادة، وهذه المسألة ذكرها أهل العلم، وهذا من باب الحذر والحفظ لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، قد عرف من الكذب في الحديث النبوي فتوقفوا في حديثه مطلقا حتى وإن تاب. والصحيح أن إذا علمت التوبة وحسنت وظهرت قرائن حسن توبته فيقبل حديثه. قد نقل في ترجمة إسماعيل بن أبي أويس أنه كان قد كذب في شريفته ثم تاب من ذلك، وكذلك في ترجمة أحمد بن علي النعيمي، أحمد بن علي النعيمي البصري، ذكروا أنه كان قد حصل من الكذب ثم تاب وقبل العلماء توبته. ذكروا هذا في ترجمتهم، والنعيمي ذكره أيضا الذهبي في السياق والميزان. منظر فتح المغيث الأول 368، فتح المغيث الجزء الأول صفحة 368، تدريب الراوي الأول 330، توضيح الأذكار الثاني 243. والنووي رحمه الله يميل إلى قبولها. النووي رحمه الله يرجح أنه إذا ثبتت التوبة قبلت توبته. نعم، توضيح الأذكار الثاني 243. نعم، فتح المغيث أيضا في نسخة أخرى الثاني 73. نعم، النووي في مقدمة صحيح مسلم، مر علينا في مقدمة. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وذكر الإمام أبو مظفر السمعاني المروزي أن من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه، وهذا أيضا يضاهي من حيث المعنى ما ذكره الصيرفي والله أعلم. نعم، قول من؟ هذا في التدريب، كلام النووي في المقدمة. يقول الأخ صفحة 107 من الجزء الأول مقدمة مسلم. النسخ تختلف، تنظر الكلام على هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى، أو قال العراقي رحمه الله تعالى: قوله التائب من الكذب في حديث الناس وغيره من أسباب الفسق تقبل روايته، يعني بعضهم يكذب فيما بين الناس لكن في الحديث ما يكذب، هذا أيضا يعتبر من الفسوق. وحديثه ماذا يحكم عليه؟ من عرف بكذبه في حديث الناس ولم يعرف بكذبه في الحديث النبوي متهم بالكذب يقولون فيه، متروك، ترى يتركه الحفاظ لمثل ذلك. هذا من أسباب من أطلقوا عليه متروك، وروايته شديدة الضعف لا تقبل بالشواهد بلا شك. قال رحمه الله تعالى: وأما الذي عرف الكذب في الحديث النبوي فيقولون عليه ماذا؟ أضع، كذاب، دجال. قال ثم قال: وأطلق الإمام أبو بكر الصيرة في الشافعي فيما وجدت له في شرحه لرسالة الشافعي فقال: كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر، إلى آخر كلام. فذكر المصنف أن أبا بكر الصيرفي أطلق الكذب، أي فلم يخصه بالكذب في الحديث. والظاهر أن الصيرفي أطلق الكذب، إن أطلق الكذب إنما أراد، مش عندك؟ والظاهر أن الصيرفي، الظاهر أن الصيرفي إنما أراد، لكن أو يقال وإن أطلق الكذب إنما أراد، وإن أطلق الكذب إنما أراد، محتمل. قال: الظاهر أن الصيرفي إنما أراد الكذب في الحديث بدليل قوله من أهل النقل، وهذه فائدة من كلام الصنعاني. نقل الأخ كلامه من توضيح الأفكار، قال: لا وجه لرد رواية الكذاب في الحديث بعد صحة توبته، إذ بعد صحتها قد اجتمعت فيه شروط الرواية كالقياس قبوله. توضيح الأحكام. قال: وقد قيده بالمحدث فيما رأيته في كتابه المسمى بالدلائل والأعلام، فقال: وليس يطعن على المحدث إلا أن يقول تعمدت الكذب فهو كاذب في الأول ولا يقبل خبره بعد ذلك. هذا من باب التحري من أهل العلم، وإلا إن تيقن أو ظهرت نعم القرائن ووضحت التوبة فيقبل. قد ماذا قد قبلوا الكافر إذا أسلم يقبل من باب أولى هذا. قال رحمه الله تعالى الحادية عشرة: إذا روى ثقة عن ثقة حديثا ورجع المروي عنه فنفاه. عن الشيخ ينفي أنه روى هذا الحديث، فالمختار أنه إن كان جازما بنفيه بأن قال ما رويته أو كذب علي أو نحو ذلك فقد تعارض الجزمان. والجاحد هو الأصل. ما المقصود الجاحد والأصل؟ أي الشيخ الذي يروى عنه الأصل هو الذي جحد، من أجل ذلك توقف فيه. والجاحد هو الأصل، يعني جحد أنه روى معنى نفى، فوجب رد حديث فرعه ذلك، ثم لا يكون ذلك جرحا له يوجب رد باقي حديثه. فكونه روى حديثا عن شيخه وشيخه نفى أن يكون حدث هذا الحديث، يقول لم أحدث بجزما، فالحديث هذا بعينه لا يقبل. بقي الراوي، هل ترد بقية أحاديثه التلميذ أحاديثه الأخرى؟ نعم، لكن بقية الأحاديث الآن ترد أو تقبل؟ لماذا الآن كذبها الشيخ؟ الشيخ يكذب التلميذ، يعني كان جحودا لهذا بعينه، لهذا الحديث بعينه، وأيضا كل منهما يكذب الآخر، يعني أو كل منهما يدعي على الآخر خلاف ما يزعم، فصارت الدعوة من الجانبين. نعم، يعني رواه تلميذ غير ملازم، يعني اعتبر القرائن، تعتبر القرائن مثلا هذه تقوي أننا مثلا نرجح جانب التلميذ في بعض المواضع، مثلا يعرف أن هذا الشيخ حدث في مجالس كبيرة وما يعلم جميع التلاميذ الذين لازموه، فمثل هذا يعني كون تلميذ يقول سمعه واضح قد يكون ذلك وإن لم يعلم الشيخ، بخلاف إذا كانوا في مجلس واحد وما حدث به إلا عند أناس معينين، فهذا نطبق عليه القاعدة. إذن إذا كان الرد، إذا كان نفي الشيخ بالجزم يقول ما حدثته هذا كذب علي، فعند ذلك يتوقف في ذلك الحديث بعينه ولا يلزم من ذلك الجرح للتلميذ مطلقا. قال: ثم لا يكون ذلك جرحا له يوجب رد باقي حديثه، لأنه مكذب لشيخه أيضا في ذلك، وليس قبول جرح شيخه له بأولى من قبول جرحه لشيخه فتساقط. أما إذا قال المروي عنه لا أعرفه، عن الشيخ يرده بصيغة محتملة للنسيان، لا أعرفه أو لا أذكره أو نحو ذلك، فذلك لا يوجب رد رواية الراوي عنه. فالتلميذ جازم والشيخ يقول ما أذكر، فنقدم رواية التلميذ وتكون في من حدث ونسيه. قال: فذلك لا يوجب رد رواية الراوي عنه، ومن روى حديثا ثم نسيه لم يكن ذلك مسقطا للعمل به عند جمهور أهل الحديث وجمهور الفقهاء والمتكلمين، خلافا لقوم من أصحاب أبي حنيفة صاروا إلى إسقاطه بذلك، وبنوا عليه ردهم حديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل. الحديث من أجل أن ابن جريج قال: لقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه نسيا، فهم ردوا الحديث من أجل أنه حدث به ونسي، وهذا الرد لا يكفي، لأن نسيان المحدث لا يقتضي رد الحديث. قال: وكذا حديث ربيعة الرأي ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين. فإن عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال لقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه، لكن قد أخبر أن ربيعة يحدث به عنه، فقال إذا كان ربيعة حدث به عني فهو ثقة. فكان سهيل يحدث به عن ربيعة عن نفسه، يقول حدثني ربيعة عني، فهذا يدل على أنه كان يقبل ذلك. قال والصحيح ما عليه الجمهور، لأن المروي عنه بصدد السهو والنسيان، والراوي عنه ثقة جازم، فلا يرد بالاحتمال روايته. ولهذا كان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني عن أبي، ويسوق الحديث. وقد روى كثير من الأكابر أحاديث نسوها بعدما حدثوا بها عمن سمعها منهم، فكان أحدهم يقول حدثني فلان عني عن فلان بكذا وكذا. وجمع الحافظ الخطيب ذلك في كتاب أخبار من حدث ونسيها، وإذا ما الدار قطني له كتاب في ذلك، ذكر الزركشي في النكات أن الدار قطني له كتاب. قال ولأجل أن الإنسان معرض للنسيان كره من كره من العلماء الرواية عن الأحياء، منهم الشافعي رضي الله عنه قال لابن عبد الحكم إياك والرواية عن الأحياء، والله أعلم. لا شك أنه ما سيسمع إلا من حي، فما المقصود بذلك؟ ما هو يروي بعد أن يموت، يروي الحديث بعد موت شيخه، خشية مثل هذا مثل ذلك من النسيان وما يحصل من ذلك. وهو أحسن يعني من حيث من أراد أن يسلم التهمة، أو يخشى من مثل هذه الأيام كثرة الفتن من تغير شيخه، فينصح بالنقول لا سيما من ألف في كتاب ينقل عن المتقدمين وعمن مات من العلماء. ولا يعني ذلك أنه لا يستفيد من مشايخه، لكن يجعل أكثر عمدة على المتقدمين. أما إذا ألف كتاب في بعض المعاصرين وبعد أيام فتن يذهب كتابه هباء، هذا استفاد من كتابه. نقرأ كلام العراقي وهو كلام كثير. قال العراقي رحمه الله تعالى قوله وبنوا عليه ردهم حديث سليمان بن موسى إلى قوله انتهى. قال وقد اعترض عليه بأن في رواية الترمذي فسألته عنه فإنكره، والجواب عنه أن الترمذي لم يروه وإنما ذكره بغير إسناد. والمعروف في الكتب المصنفة في العلل فلم يعرفه، يعني فأنكره فيه أنه رده جحودا وجزما رواية فأنكره. وأما رواية فماذا رواية فلم يعرفه يدل على النسيان. قال ومع هذا فلا يصح هذا عن ابن جريج لا بهذا اللفظ ولا بهذا اللفظ، فبطل تعلق من تعلق بذلك في رد الحديث. أما كون الترمذي لم يوصل إسناده فإنه رواه متصلا عن ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن سليمان بن موسى. ثم قال وقد تكلم بعض أهل الحديث في حديث الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن جريج ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره، فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا. وأما كونه معروفا في كتب العلل باللفظ الذي ذكر المصنف فهكذا هو في سؤالات عباس الدوري عن ابن معين وفي العلل لأحمد. وأما كونه لا يصح عن ابن جريج فروينا في السنن الكبرى للبيهقي بالسند الصحيح لأبي حاتم الرازي، سمعت أحمد بن حنبل يقول وذكر عنده أن ابن علي يذكر حديث ابن جريج لا نكاح إلا بولي. قال ابن جريج فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه، وأثنى على سليمان بن موسى، فقال أحمد بن حنبل إن ابن جريج له كتب مدونة وليس هذا في كتبه، يعني حكاية ابن علي عن ابن جريج. وروينا في سنن البيهقي أيضا بإسناده الصحيح إلى عباس الدوري، سمعت يحيى بن معين يقول في حديث لا نكاح إلا بولي الذي يرويه ابن جريج، قلت إن ابن علي يقول، قال ابن جريج، فسألت عنه الزهري فقال لست أحفظه، فقال يحيى بن معين ليس يقول هذا إلا ابن علي، وإنما عرض ابن علي كتب ابن جريج على عبد المجيد بن عزيز بن أبي رواد فأصلحها له، عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد فأصلحها له. وروينا في السنن البيهقي أيضا بسنده الصحيح إلى جعفر الطيارسي، سمعت يحيى بن معين يقول رواية ابن جريج عن الزهري أنه أنكر معرفة حديث سليمان بن موسى فقال لم يذكره عن ابن جريج غير ابن علي، وإنما سمع ابن علي من ابن جريج سماعا ليس بذاك، إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد ابن عبد العزيز. وضعف يحيى بن معين رواية إسماعيل عن ابن جريج جدا، وقد ذكر الترمذي في جامعه كلام يحيى هذا الأخير غير موصل الإسناد، فقال وذكر عن يحيى بن معين إلى آخره وهو متصل الإسناد عند البيهقي. وهذا يدلك على أن المراد بقوله فانكر رأي أنه قال ما أعرفه كما حكاه المصنف، فإنه قال في هذه الرواية الأخيرة أنه انكر معرفة حديث سليمان ابن موسى، فليس في العبارة بين العبارتين إذن اختلاف، كما انكره من اعترض بذلك على المصنف والله أعلم. يعني المراد أن بعض أهل العلم أنكر صحة ذلك عن ابن جريج، وإذا صح فلا إشكال في ذلك، فإنه رده بقوله لم يعرفه. قوله الصحيح ما عليه الجمهور لأن المروي عنه بصدد السهو والنسيان، خلاص نترك هذا للدرس القادم، الجهاز يقطع الآن.